شبكة الرواد التميمي تقدم. يا حلاوة جمعنا وانتم معانا، يا حلاوة لولاكم ما في شيء عنانا، يا حلاوة يا حلاوة جمعنا وانتم معانا، يا حلاوة لولاكم ما في شيء عنانا، يا حلاوة جيناكم بالجديد جينا على وعدنا، جيناكم بالمفيد والخير لأمنا، جيناكم بالجديد جينا على وعدنا، جيناكم بالمفيد والخير لأمنا، نسعى للجنات ونكثف خطانا، يا حلاوة وانت كاتف والجنة مبتغانا، يا حلاوة نسعى للجنات ونكثف خطانا، يا حلاوة وانت كاتف والجنة مبتغانا، يا حلاوة قولوها يا شباب قولوا نبغى المفيد، قولوا نبغى درب الهدى طريق المصطفى، قولوها يا شباب قولوا نبغى المفيد، نبغى درب الهدى بطريق المصطفى، يا حلاوة جمعنا وانتم معانا، يا حلاوة لولاكم في شيء عنانا، يا حلاوة يا حلاوة جمعنا وانتم معانا، لولاكم ما في شيء عنانا. في الأخ مشاري أيضا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التمييز www.ruwadutamiz.net.